السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحبائي الكرام. يا جدي، نريد أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين وقفنا يا فاطمة؟ قل أنت يا جدي. توقفنا حينما تفرق الجيشان وقد خذلهم عن القتال نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى على المشركين جندا من جنوده. أتدرون ما هو؟ ما هو يا جدي؟ ما هو؟ إنه الريح يا أحفادي، ما ترك لهم خيمة إلا وقلعها، وما ترك نارا إلا وأطفأها. وهل وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه ليعلم ما الذي يفعله القوم، فرأى حذيفة رضي الله تعالى عنه حالة الرعب والخوف التي هم فيها، وعادت كل قبيلة إلى مكانها وهي خائبة خاسرة. ولكن قل لنا، ماذا صنعت يهود بني قريظة؟ رجعت يهود بني قريظة إلى بيوتهم، بل وتحصنوا في حصونهم وهم في رعب شديد وفي قلق شديد، ويخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنهم نقضوا العهد معه. يا ترى ماذا سيصنع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى بيوتهم، لكن حدث أمر مهم. وما هذا الأمر المهم الذي حدث؟ لقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أوضعت ثياب الحرب يا رسول الله؟ فإن الملائكة إلى الآن لم تضع ثياب الحرب. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فقال جبريل عليه السلام: حتى يؤدب يهود بني قريظة. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام؟ لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أصحابه: من كان سامعا مطيعا، الذي يسمع ويطيع للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ليذهبوا إلى حصون وبيوت بني قريظة. وبالفعل بدأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتجهون إلى حصون بني قريظة، وحاصروهم حصارا شديدا. وأين اليهودي ابن أخطب؟ حيي بن أخطب ذهب إلى كعب بن أسد القرظي وقال له: من الطارق في هذا الوقت من الليل؟ من؟ أنا حيي بن أخطب. حيي؟ ولماذا جئت يا حيي؟ ألم أقل لك يا كعب، إذا أصابك شيء ينبغي أن يصيبني معك، جئت ليصيبني ما يصيبك. إن الأمر صعب علينا جدا يا قوم. 25 ليلة، 25 ليلة أجهدنا فيها الحصار، وكلنا في حالة رعب، في حالة رعب. وأنا سأعرض عليكم 3 حلول، اختار واحدا منها. أخبرنا ما هي. أما الأولى فهي أن نؤمن بهذا الرجل ونتبعه، فإنكم تعلمون أنه نبي، وهو مكتوب عندكم في التوراة. لا، إننا لن نفعل هذا أبداً. اقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم تخرجون عليه تقاتلونه بسيوفكم، إما أن تنتصروا عليه أو ينتصر عليكم. هل عندك شيء ثالث يا كعب؟ قله. نعم عندي شيء ثالث، وهو أن تنزلوا على حكم الرجل، يحكم فيكم وترضوا بحكمه، فإن أمنكم وإلا فله أن يحكم بما يشاء. نعم، ليس أمامنا إلا ذلك. إذن أرسلوا إليه وأخبروه أننا نرتضي بحكمه. نعم، نرتضي بحكمه. وقد توسط بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فيه. وبما حكم رضي الله عنه؟ حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في يهود بني قريظة أن تقتل رجالهم، وأن تقسم أموالهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم؟ حينما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم سعد بن معاذ، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم مرت الأيام حتى دخلت السنة 6 من الهجرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في 6 من الهجرة رؤيا فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. وما هي هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا جميلة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يطوفون بالكعبة في بلد الله الحرام، ففرح الجميع بذلك فرحا شديدا، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، واستبشر الجميع خيرا بها. وهل خرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إلى مكة؟ نعم، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن رأى هذه الرؤيا وبشرهم بها، أمرهم أن يتجهزوا للسفر حتى يخرجوا إلى مكة معتمرين، فاستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا أنفسهم للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا صنع هذا المنافق ابن أبي بن سلول؟ هل خرج مع رسول الله لأداء العمرة أم لا؟ أما هذا المنافق ابن أبي لم يخرج مع الناس ولم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حرض الناس على عدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خائفا جدا أن يقتل على يد المشركين في مكة. كيف يذهبون إلى مكة؟ كيف سيذهبون؟ ما لك يا ابن أبي تنكر عليهم أن يخرجوا لأداء عمرة؟ ماذا تنكر عليهم؟ جمعت العرب له 10,000، ولو تمكنوا منه لقتلوه هو ومن معه، والآن سيذهب إليهم بكل هذه البساطة، فإنه سوف يقتل. نعم سوف يقتل، وأنا لا أريد أن أقتل، لا أريد أن أقتل. وأنا أيضا يا ابن أبي لا أريد أن أقتل، أنا أيضا أخاف من الموت، لا أريد أن أقتل، لا أريد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون متجهين إلى مكة لأداء العمرة. ووصل الخبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيدخلون إلى مكة. إن محمداً وأصحابه في طريقه إلى مكة. وماذا يريد من مكة؟ أراد أن يسفك الدماء بداخل مكة. ماذا تقول؟ أراد أن يسفك الدماء بمكة؟ لن نسمح بذلك أبداً، ولنخبرن جميع العرب بهذا الخبر. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسيرون في طريقهم إلى مكة، لا يريدون قتالاً، وإنما خرجوا لأداء العمرة. وفي الطريق قال عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أمراً ما. ما هو هذا الأمر؟ قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أندخل على أهل مكة وهم لنا أعداء وليس معنا أسلحتنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، إننا خرجنا لنعتمر، ما خرجنا لنقاتل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه نريد أن نؤمن أنفسنا يا رسول الله. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عمر بن الخطاب، وأرسل مجموعة إلى المدينة ليأتوا إليهم بأسلحة حتى يؤمنوا أنفسهم إن حدث شيء مع المشركين. المشركون؟ وماذا صنع؟ حسناً يا قوم، حسناً، لقد اجتمعت معظم قبائل العرب الآن في مكة، وسنرى ماذا يريد محمد. هل علمت بالخبر؟ إن خالد بن الوليد لم يصبر حتى يدخل محمد وأصحابه إلى مكة. وماذا صنع خالد؟ لقد أخذ مجموعة من الشباب وكون جيشا وخرج ليعترض طريق محمد وأصحابه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج خالد ومن معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا جهة اليمين حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة سالما دون قتال. وما شعر خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صار من طريق آخر حتى رأى غبار القوم قد اقترب من مكة. صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه حتى وصل إلى منطقة تسمى بالثنية، فبركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فجرى إليها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمروها أن تنهض لكنها ما نهضت. وماذا صنع الصحابة حينما رأوا ذلك؟ ظنوا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبت، فقالوا: تعبت القصواء. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعبت القصواء، وليس هذا لها بخلق. حبسها عن مكة الله سبحانه وتعالى الذي حبس الفيل عن هدم الكعبة. وإنما حدث ذلك حتى لا تسفك الدماء بداخل مكة. وكيف يا جدي تسفك الدماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لو دخل إلى مكة وقد اجتمع بداخلها قبائل العرب على قتاله، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسفك الدماء بداخل الحرم، فإنهم سيقاتلونه ويقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء بداخل مكة. أكمل لنا يا جدي، أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.